نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة. فما كان لله أنواع، أحدها الفكرة في آياته المنزلة وتعقلها وفهم مراده منها، ولذلك أنزلها الله تعالى لا لمجرد تلاوتها، بل التلاوة وسيلة. قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يذكر هنا ابن القيم رحمه الله تعالى ما يتعلق بما يشغل الفكر به، وأن شغل المرء فكره بالنافع هو الذي يسوق العبد إلى أبواب الخير المتنوعة، لأن الأمر كما سبق أن ذكر رحمه الله تعالى: العزوم والإرادات مبدأها فكر. ولهذا من الخير للعبد أن يجتهد في أن يكون إشغال فكره في النافع، لأن هذا الفكر هو الذي يولد إرادة ويولد همة ويولد عزيمة، ثم يتولد من ذلك العمل. فإذا كانت الفكرة في أصلها سيئة تولد عنها السيئات، وإذا كانت حسنة طيبة تولد عنها الحسنات والطيبات. ونصحا منه رحمه الله تعالى شرع هنا في بيان الفكر النافعة، ما هو أنفع وأعلى ما يكون في باب شغل الفكر، وما ينبغي أن يشغل العبد فكره به. وذكر أن ذلك في الجملة ما كان لله والدار الآخرة، كل فكر في هذا الباب فهو نافع غاية النفع. ما كان لله والدار الآخرة، وهو أنواع. النوع الأول منها الفكرة في آياته المنزلة وتعقلها وفهم مراده سبحانه وتعالى منها. قال: ولذلك أنزلها الله تعالى لا لمجرد تلاوتها، بل التلاوة وسيلة. التلاوة وسيلة لغاية، والغاية هي الفهم والتدبر، ومن ثم العمل بهذا الكتاب العظيم. ومن الناس من أصبحت الوسيلة التي هي التلاوة هي الغاية عنده، يتوقف عندها وينتهي حظه من القرآن عندها. ولهذا مر معنا سابقا في ذم النبي عليه الصلاة والسلام للخوارج، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني حظهم منه في حدود مخارج الصوت فقط، في حدود مخارج الصوت فقط. أما التدبر للقرآن والعمل بالقرآن وهداياته لا حظ لهم منه ولا نصيب. فالقرآن أنزله الله سبحانه وتعالى لتتدبر آياته وليعمل بهداياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الله جل وعلا: أفلم يتدبروا القول. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليتدبر العباد آيات الله ويتأمل في هداياته ويفهم ويعقل مراده سبحانه وتعالى، ومن ثم يعمل بذلك، من ثم يعمل بذلك، لا أن يكون حظ الإنسان من القرآن مجرد التلاوة. قال رحمه الله: ولذلك أنزل الله تعالى، أنزله الله تعالى لا لمجرد التلاوة، بل التلاوة وسيلة. إذن عندنا في القرآن أمران: وسيلة وغاية. الوسيلة هي القراءة، قراءة القرآن وكثرة القراءة والعناية بالحفظ، والغاية أن يفهم ويعمل به. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وقال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع آخرين. قال بعض السلف: ما جلس أحد إلى هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو بنقصان، إن عمل به زاد إيمانه، وإن أهمله وضيع العمل به صار القرآن حجة عليه، وهذا نقصان. القرآن حجة لك أو عليك. ثم نقل عن بعض السلف، وهو الحسن البصري رحمه الله تعالى، أنه قال: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. في بعض مصادر هذا الخبر أو هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، أنه لاحظ بعض القراء منشغل بالقراءة فقط، منشغل بالقراءة إتقانا وتجويدا وضبطا، منشغل بهذا ومفرط في العمل، فقال منبها وناصحا: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. فاتخذوا تلاوته عملا، يعني أصبح العمل عندهم هو مجرد التلاوة، أصبح العمل عندهم هو مجرد التلاوة. والتلاوة كما عرفنا وسيلة لغاية عظيمة، وهي أن يعمل بهذا القرآن ويهتدى بهداياته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم. قال رحمه الله: الثاني: الفكرة في آياته المشهودة، والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده. وقد حض الله سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها، وذم الغافل عن ذلك. هذا الثاني من الفكر النافعة التي هي أعلى الفكر: الفكرة في آياته المشهودة. أن العلماء يقسمون الآيات إلى قسمين: آيات متلوة، وهي التي تقدمت في الأمر الأول، وآيات مشهودة. الآيات المشهودة أي آيات الله سبحانه وتعالى الكونية الدالة على عظمته سبحانه وتعالى وكماله وعظيم تدبيره لمخلوقاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فآيات الله سبحانه وتعالى المشهودة من ليل ونهار، شمس وقمر، سماء وأرض، بحار وأشجار، إلى غير ذلك من مخلوقات الله العظيمة، هذه كلها دالة على عظمة من خلقها وكمال من أوجدها. وقد حث الله سبحانه وتعالى عباده على التفكر في هذه الآيات، حثهم على ذلك، وأثنى على عباده المتفكرين في هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهذا التفكر في آيات الله جلاب للتعظيم للخالق، تعظيم الرب سبحانه وتعالى والمعرفة به وكمال ربوبيته وتصريفه وتدبيره لهذا الكون، فهي آيات دالات على عظمة من خلقها ووحدانيته وتفرده سبحانه وتعالى، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. قال رحمه الله: الفكرة في آيات المشهودة والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده. وفعلا هذا الذي يذكر رحمه الله يثمره حسن التفكر في آيات الله، حسن التفكر في آيات الله، التفكر في خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال، خلق الأشجار، خلق الأنهار إلى غير ذلك. وأنت ترى أن الإنسان فعلا إذا أخذ يتفكر ويتأمل تجده في إثر هذا التفكر يقول: الله أكبر، ما أعظم الله، الله أكبر، يعظم الله. لماذا؟ لأن هذا التفكر هداه إلى استشعار عظمة الخالق، استشعار كمال ربوبيته وتدبيره، فيزداد بذلك إيمانا، ازداد بذلك إيمانا. ولهذا مما يزيد إيمان المؤمن تفكره في آيات الله، تفكره في آيات الله العظيمة الدالة على كماله وعظمته، هذا مما يزيد الإيمان ويقوي الصلة بالله ويقوي التعظيم له جل في علاه. والله حض عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها، وذم الغافلين عن ذلك. نعم. قال رحمه الله: الثالث الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه. نعم، الثالث أي من أنواع الفكر التي هي أجل الفكر وأنفعها، الفكر في آلائه وإحسانه ومننه ونعمه. قد قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا التفكر في نعم الله المتوالية وآلائه المتتالية على عبده يثمر في قلب العبد شكرا للمنعم ومعرفة بعظيم فضله ومنه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى التفكر في هذه النعم، التفكر في هذه النعم. وأفاد القرآن أن هذا التفكر في هذه النعم يقود العبد إلى الإسلام والاستسلام للمنعم. ولهذا في سورة النحل، وتسمى عند بعض أهل العلم سورة النعم لكثرة ما عدد جل وعلا فيها من نعمه على عباده، ذكر فيها أنواعا كثيرة من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، وختمها جل وعلا بنعمة البيوت والمساكن بأنواعها، ثم ختم هذه النعم كلها بقوله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، لعلكم تسلمون. فلما يتفكر العبد في هذه النعم ويجيلها في قلبه، نعمة الصحة ونعمة المال ونعمة العافية ونعمة القوة ونعمة الراحة وإلى غير ذلك، يعدد نعم الله عليه، هذه تورث إسلاما للمنعم واستسلاما له وحمدا وثناء عليه وتعظيما له وإفرادا له سبحانه وتعالى بالعبودية والذل والخضوع. قال رحمه الله: الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه. نعم. قال رحمه الله: وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه، ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة. نعم، يصبغ. يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة، صبغة تامة. وهذه نعم صبغة تامة هكذا. وهذه الأنواع الثلاثة التي هي الفكرة في الآيات المتلوة والفكرة في الآيات المشهودة والفكرة في الآلاء والنعم، يقول هذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله، وإن شئت تقول تولد فيه وتنمي فيه قوة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وهذه المعرفة أيضا يتولد منها المحبة والخوف والرجاء وإلى غير ذلك من أعمال القلوب التي هي أيضا تولد الأعمال الظاهرة. فانظر هذا الصلاح وهذا الخير الذي يترتب على هذه الفكر النافعة، فكر في آيات الله المتلوة والفكر في آيات الله المشهودة والفكر في نعم الله وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى. فهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله، وإذا وجدت المعرفة وجد على إثرها أعمال كثيرة من أعمال القلوب، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. نعم. قال رحمه الله: الرابع الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل. وهذه الفكرة عظيمة النفع، وهي باب لكل خير، وتأثيرها في كسر النفس الأمارة بالسوء. أحسن الله عليكم. وتأثيرها في كسر النفس الأمارة بالسوء، ومتى كسرت عاشت النفس مطمئنة وانتعشت وصار الحكم لها، فحي القلب ودارت كلمته في مملكته. فحي. نعم. فحي. نعم. فحي القلب ودارت كلمته في مملكته، وبث أمراءه وجنوده في مصالحه. هذه الرابعة من الفكر التي هي أعلى الفكر وأجلها وأنفعها، الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل. قال: وهذه الفكرة عظيمة النفع، وهي باب لكل خير. المرء لا يخلو من حالتين في هذا الباب، لا يخلو من حالتين. الأولى، وهذا حال كثير من الناس، لا يرى إطلاقا عيوب نفسه، بل لا يرى فيها عيوبا، بل لا يرى فيها عيوبا. وهذه الرؤية التي هو عليها مهلكة له، لأنها تجره إلى العجب والغرور والكبر وغير ذلك من الصفات والخلال الدميمة. والحالة الثانية أنه يرى عيوب نفسه ويرى التقصير الحاصل منه، ويرى نفسه مقصرا، يرى نفسه كثيرة العيوب. فإذا كان يراها هكذا يتولد من ذلك كسر النفس والسعي في ماذا؟ تكميلها والنهوض بها وسد ما فيها من نقص وخلل وتقصير. وأيضا يتفكر في عيوب العمل من الناس، إذا عمل يرى عمله مكملا فيعجب، والعجب مشكلة عظيمة. قال الناظم: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، مضرة عظيمة جدا. لكن إذا رأى نفسه مقصرا في العمل، لم يلحقه عجب وسعت نفسه في تكميل العمل وتتميمه ودفع ما فيها من تقصير وتفريط. قال: وهذه الفكرة عظيمة النفع، وهي باب لكل خير، وهي باب لكل خير. لماذا؟ يوضحه ما بعده. قال: وهي باب لكل خير، وتأثيرها في كسر النفس الأمارة بالسوء، أنها تؤثر كسرا للنفس الأمارة بالسوء. ومتى كسرت النفس الأمارة بالسوء عاشت النفس المطمئنة وتحركت وآتت أنواعا من الخيرات للعبد. والعبد بين نزاع، يعيش بين نزاع من نفس أمارة ونفس مطمئنة، وهو في الخير والشر لما غلب منهما. ولهذا النفس الأمارة يحتاج أن يكسرها العبد، ومن أعظم ما يكسرها به أن يرى دائما عيوب نفسه، وأنه مفرط ومقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. فتتحرك حينئذ النفس المطمئنة، ويترتب على ذلك صلاح في عمل العبد. متى كسرت أي النفس الأمارة، عاشت النفس المطمئنة وانبعثت أو انتعشت كما في بعض النسخ، وصار الحكم لها. لأنه لا يخلو الحال في العبد من أن يكون الحكم لنفسه الأمارة بالسوء، أو يكون الحكم لنفسه المطمئنة. فهو يحتاج إلى أن يكسر النفس المطمئنة يكسر النفس الأمارة ويجعل النفس المطمئنة هي التي تعمل، حتى يثمر فيه ذلك كل خير وصلاح وفلاح في الدنيا والآخرة. بهذا كما ذكر رحمه الله يحيى القلب، وتصبح الكلمة فيه والإمرة للنفس المطمئنة لا للنفس الأمارة. نعم. قال رحمه الله: الخامس الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه، فالعارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعه لم يستدركه أبدا. هذه فكرة مهمة، كثير من الناس يغفل عنها، كثير من الناس يغفل عنها. المرء أو الإنسان ابن يومه، وكثير من الناس لا يعيش يومه، تجده يمشي في يومه وهو يتفكر في أيامه التي مضت منشغل بها، أو يتفكر في آمال مستقبلية لا يدري أيبلغها أم لا يبلغها، ويفرط في عمل يومه الذي هو فيه، يفرط في عمل يومه الذي هو فيه. ولهذا من أحسن الفكرة التي تعين العبد على الخير الفكرة في اليوم، في عمل اليوم، في عمل الوقت، قد تأتي النفس وتقفز بعيدا تفكر في أعمال السنة القادمة وتنشغل بها، ويفرط في اليوم الذي هو يعيشه في أعماله لا يفكر فيها. ولهذا بعض الناس تمر عليه الفريضة، فريضة الله في يومه، فلا يتجه إليها لأدائها، لأن قلبه مشغول بماذا؟ ماذا؟ بفكر مستقبله وتخطيط أشياء مستقبله، فريضة اليوم وواجب الوقت مضيع عنده. فمن أنفع الفكرة في واجب الوقت ووظيفته، واجب الوقت يعني اليوم الذي تعيشه، واجب الوقت ووظيفته، وجمع الهمة كلها على ذلك. فالعارف ابن وقته، العارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كله. لماذا؟ لأنه كل ما استجد يوم جديد ولم يكن فيه ابن ذلك الوقت تمضي أيامه هكذا ضياعا. فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعه لم يستدركه أبدا. نعم. قال رحمه الله: قال الشافعي رضي الله عنه: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، أحدهما قولهم: الوقت سيف، فإن قطعته وإلا قطعك، وذكر الكلمة الأخرى. فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو وذكر الكلمة الأخرى هذا ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. نعم، ربما يكون ابن القيم ذكر يعني نسي الكلمة الأخرى واكتفى بذلك، ثم ألحقها لاحقا، أو ألحقها بعض من نسخ الكتاب. وإلا لو كان على ذكر لها في الوقت نفسه ما احتاج أن يقول وذكر الكلمة الأخرى ثم يذكرها. نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، لم أستفد منهم سوى حرفين. لا أدري أنا عن صحة النقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا، وقد يكون من الأشياء التي تروى مرسلة أو بأسانيد ليست قوية. لكن على كل حال ذكر رحمه الله تعالى أنه صاحبهم فلم يستفد منهم سوى حرفين. هذه الصحبة أشكل علي فيها ما ينقل عنه كثيرا في ذمهم، ما ينقل عنه كثيرا في ذمهم وذم يعني أعمال عندهم، وإن كانوا في ذاك الوقت فيهم ما يذم، فكيف بالأوقات المتأخرة التي يكثر فيها وتزداد البدع. فيقول: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، أحدهما قولهم: الوقت سيف، فإن قطعته وإلا قطعك. وهذا الكلام حق صحيح، الوقت كالسيف، الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، إن لم تقطعه أي تمضيه فيما ينفعك ويفيدك ويرفعك عند الله، وإلا قطعك. وقطعه لك يعني ضياع وقتك سدى وذهابه هبى دون أن تنتفع من وقتك، وهذا هو الحرمان، لأن الحرمان ضياع الوقت. ولهذا من أهم الوصايا التي يوصى بها المسلم ويوصى بها الشاب حفظ الوقت، هذا من أهم ما يكون، وأن يجسد في ضبط وقته وحفظه وألا يضيع، لأن ضياع الوقت هو الحرمان. والكلمة الأخرى: نفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل، نفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. وهذه كلمة عظيمة جدا، النفس لا بد أن تشغل، إن لم تحرك فيها النافع المفيد اشتغلت بالباطل، إن لم تشغلها بذكر الله اشتغلت بالغفلة، إن لم تشغلها بالعلم انشغلت بأبواب الجهل، وهكذا. فيحتاج تحتاج النفس إلى أن تشغل بالخير حتى تنصرف باشتغالها بالخير عن الاشتغال بالباطل. نعم. قال رحمه الله: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من مر السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم. نعم، الحياة الحقيقية هي أن يعمر الوقت، لأن الإنسان في الحقيقة هو مجموعة وقت، إذا انتهى وقته، فعمره الحقيقي ما شغل أو ما شغل من وقته في خير وطاعة، وإلا فإن ما سوى ذلك كله ضياع وكله حرمان. فعمر الإنسان الحقيقي هو العمر الذي شغل بطاعة الله، حياة الإنسان الحقيقية هي الحياة التي شغلت بطاعة الله بالخير بالنفع. ثم الوقت يمر مر السحاب، يمر سريعا، اليوم واليوم الإنسان وأسبوعه وشهره وسنواته يجدها تمر سريعة، والله سائله عن ذلك، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، سائله عن هذا الوقت جل وعلا فيما استعمله، أفي خير أم في شر. فالناصح لنفسه يحرص على اغتنام وقته وعدم إضاعته. نعم. قال رحمه الله: فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. نعم. وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له إلا ما عقل منها، فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله وله. هذا من جميل الاستنباط، ليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها، إذا كان شأنه في الصلاة فليس له من عمره إلا ما كان لله وفي الله وبالله، لله خالصا وبالله أي مستعينا ومتوكلا، وفي الله أي في سبيله سائرا وسالكا. فلا خير في وقت المرء إلا ما كان في الله وبالله ولله. نعم. قال رحمه الله: وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر، ما عدا هذه الأقسام الخمسة التي تقدمت، ما عدا هذه الأقسام أي الخمسة المتقدمة من الخطرات والفكر، فإما وساوس شيطانية، وإما أماني باطلة وخدع كاذبة، بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والممسوسين والموسوسين. ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق: إن كان منزلتي في الحشر عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. نعم، يقول: ما عدا هذه الأقسام أي الخمسة العظيمة المتقدمة التي أعلى الفكر وأنفعها، فهي إما وساوس الشيطان يلقيها الشيطان في قلب الإنسان ويبدأ القلب يشتغل بها، ثم تتولد منها إرادات وهموم وعزائم سيئة، أو أماني باطلة وخدع كاذبة تجول في القلب وتصول فيه، ولا تثمر في حياته خيرا، وإنما تثمر ضياعا وشتاتا. ولهذا أنفع ما يكون للعبد أن يحصر فكره في ذلك، أن يحصر فكره في ذلك. وهذا يحتاج من العبد أن يستجلب هذه الفكر، يحتاج أن يستجلبها. مثلا وجدت نفسك مشغولة بفكرة وأنت تعرف أنها سيئة، وبدأت هذه الفكرة تتزايد في نفسك، اتجه مباشرة إلى واحدة من هذه الخمس، مباشرة اتجه إلى واحدة من هذه الخمس. مثلا خذ آية من القرآن وابدأ بالتفكر فيها والتأمل في معانيها، أو انتقل إلى تفكر في نعم الله عليك، أو انتقل التفكر في تقصيرك في جنب الله وتفريطك في ما أوجبه سبحانه وتعالى عليك. وهكذا يستجلب الإنسان لنفسه دائما الفكر النافعة التي تجلب له الخير، ويتولد بسببها في قلبه أنواع الخيرات، فينفعه الله سبحانه وتعالى بها النفع العظيم. ثم بيّن رحمه الله أن الخاطرة التي ترد هكذا دون أن تستجلب ابتداء لا تضر العبد، الخاطرة التي تأتي وتهجم هكذا على القلب دون أن يستدعيها المرء لا تضر القلب، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا أعملها، استجلبها، حادثها في نفسه، نماها، عندئذ يكون لها يعني أثرها ومضرتها. وهذا سيأتي توضيحه في الفقرة القادمة. نكتفي بهذا، وأنبه أن غدا الخميس لا يوجد درس. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.